بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. لأن هذا الموضوع كان قد أكد فيما مضى، فإذا لم يبق إلا تطبيق العبارات، ومن هنا أي ومن هذا البيان، وهو أن المجمع فيه المقتضي، ولكن المزاحم والمانع موجود. المقتضي متحقق في المقام، المقتضي بنفس الطبيعة الصلاحية بما لها من المحبوبية متحقق في المقام، لكن الكلام في من في المزاحم. المزاحم ما زاحم الطبيعة، وإنما زاحم الفرد بما هو فرد. فإذا سقطت الفرد بخطابه الخاص بقي أمر الطبيعة، فنمتثله لأمر الطبيعة كما قالوا. ومن هنا انفتح أي اتضح أنه ضمير فعل، أنه ضمير فعل، عليه السلام، أنه يجزي أن بلد. ومن هنا انفتح أنه يجزي ولو قيل باعتبار قصد الامتثال للأمر في صحة العبادة. تقدم عن صاحب الجواهر أنه قال لا يجوز امتثال العبادة للملاك وما شاكل هذه الأمور، بل يجب أن يكون الامتثال راجعا للأمر. يقول حتى بناء على قول القائلين باحتياج العبادة إلى الأمر، هنا نحن نمتثل أمر الطبيعة. فإذا على هذا القول، على القول بامتثال أمر الطبيعة، يكون مصححا، حتى يكون مصححا حتى لقول القائلين باحتياج العبادة إلى الأمر، فنمتثل أمر الطبيعة. ومن هنا انفتح أنه يجزي، فالواجب كان هو بل من أنه يجزي ولا يحتاج المقام. ما المراد من الإجزاء؟ أي لا يحتاج المقام بعد امتثال ذلك الفرد لأمر الطبيعة، لا لأمر الشخصي. يجزي فلا يحتاج المقام إلى قضاء أو إعادة، بل ولو قيل، يعني حتى بناء على القول باعتبار قصد الامتثال للأمر، يعني حتى لو قلنا أن العبادة لا بد من أن يقصد أمرها لا مجرد ملاكها، نقول ها هنا نقصد أمر الطبيعة، وإن لم يكن الفرد مأمورا به. الفرد المزاحم بالغصب، بل باعتبار قصد الامتثال في صحة العبادة، وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية. هذا التفسير، يعني وحتى على قول القائلين بأن مجرد المحبوبية لا يفيد، كصاحب الجواهر نتمكن أن نصحح المسألة ها هنا بالقول بأن هناك أمرا، وإن لم يكن أمرا لنفس الفرد لكنه أمر بالطبيعة، وعدم كفاية الإتيان بمجرد المحبوبية لفرض وجود الأمر وهو أمر الطبيعة، كما يكون كذلك في ضد الواجب. أقصد بهذه المثل، يقول المصنف قد مر عليكم بيان هذا المطلب حينما تكلمنا في مساء مسألة هل الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا؟ فبناء على القول بكون الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قلنا هنا إذا كان الأمر بالإزالة يقتضي النهي عن الصلاة، فمع كونها منهيا عنها لا يعقل أن تكون مأمورا بها. لكن على إحدى الصور المتقدمة هناك فرضنا واحتملنا أن أمرها ولو سقط أمر طبيعتها لم يسقط، فيمكن امتثالها لا لأمرها لعدم الأمر بهذا الفرض المزاحم للإزالة أو المزاحم بواسطة الإزالة، لكن هناك قلنا أن امتثال هذا الفرض يكون لأمر الطبيعة الصلاتية، فما قلناه هناك فليكن على ذكر منكم ها هنا. ولذا قال كما يكون كذلك، يعني كذلك يعني كما يكون الامتثال لأمر الطبيعة لا لأمر هذا الفرض المزاحم بالغافل في ضد الواجب الذي تقدم البحث عنه. الواجب من هو؟ الواجب هناك كما قلنا هو الإزالة، وضد الواجب هي الصلاة مثلنا تقدم هذا. فقالوا هناك أن الصلاة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده لا أمر بها، ولكن يجوز إتيانها لا لأمرها لا للأمر بهذا الفرد بل للأمر بالطبيعة عليه السلام ورحمة الله. ها هنا أيضا نفس الكلام نطبقه مرة ثانية في باب من؟ في باب التزاحم. كما يكون في ضد الواجب حيث لا يكون هناك أي ضد الصلاة بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أمر يقصد أصلا في مسألة الصلاة لا أمر بها حتى يقصد بناء على أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، لكن هناك صححنا المسألة من باب أمر الطبيعة. دليل لا يكون هناك أي ضد الصلاة أمر يقصد أصلا، أي حتى لو لم نقول يعني حتى ولو لم نصحح مسألة الترتب التي قال بها البعض، ولا فلا يبقى أصلا أمر لا طولي ولا عرضي لمثل هذه الصلاة، لكن هناك قلنا يجوز أن نصحح امتثال أمرها لمن؟ لأمر طبيعتها في باب الضد. فما قلناه في باب الضد طابق الشيء نفس ما تقدم، طابق الأمر ما كان ها هنا. فما قلناه هناك من أن الصلاة ولو لم تكن بنفسها يعني بفردها المزاحم للإزالة مأمورا بها، لكن بما هي من أفراد الطبيعة مأمور بها، فلم تكن أمر الطبيعة ما قلناه هناك جارها هنا. الصلاة والإزالة تزاحمة وسلولة. وقلنا هناك بناء على هذا الفعل أن الأمر بالشيء كالإزالة وهو الأهم يقتضي النهي عن ضده وهي الصلاة وهي المهم، فبناء على توجه النهي على الصلاة المزاحمة بالإزالة لا يبقى للصلاة أمر بهذا الفرد الخاص، لكن المحبوبية الذاتية موجودة فلم تثله لأمر طبيعته الطبيعة الصلاتية. متقدم هذا الكلام؟ يقول هذا الكلام بنفسه جار في مقامنا، فإن الصلاة في الدار المقصوبة بما هي صلاة في دار مقصوبة، لو قلنا أنه لا أمر بها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وكلولا، لو قلنا أنه لا أمر بها بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي، هذه الشروط كلها لا تنسى، وترجيح جانب النهي فيبقى نهي بلا أمر. يقول حتى لو فقدت الأمر نتمكن أن نمتثلها لامتثال طبيعتها، فتكون كأنها مأمورا بها لأنها من أفراد الطبيعة، لا أن الفرد مأمور به لأن الفرد ليس مأمورا به. واضح مثلا بناء لا أكرر بناء على جواز على عدم جواز على عدم استماع الأمر والنهي، أي بناء على الامتناع وترجيح جانب النهي. هذا الصلاة لا أمر به، هذا الفرد المعين المزاحم بالغصبي لا أمر به كلام الله. لا يقول، لكن هو من أفراد تلك الطبيعة المحبوبة. فالطبيعة هو يدعي على شيخنا، ما هو كان تفسدان، هو يدعي على أن هذا الفرد للمزاحم لم يفقد المقتضي، وإنما لوجود المانع لم يؤمر به، فالمقتضي فيه موجود لأنه فرد من أفراد الطبيعة. فالمقتضي وهي المحبوبية الصلاتية المقتضي لها موجود، لكن لوجود المزاحم، أحسنتم، لوجود المزاحم وهو الغصبية سقط الأمر بها، فالمزاحم كان مانعاً من بلوغ مرتبة الاقتضاء والمحبوبية الذاتية إلى مرحلة البحث والدفع. سقط فعلية بحثها ودفعها، بل لعله سقط الإنشاء والخطاب على هذا الفرق. لكن هذا الفرق لا ننسى أنه المقتضي كان فيه موجوداً، فإذا نحتفله لأمر الطبيعة. هكذا يقول في المقام. داخل الثالث وهي بعد الصلاح، بناء على استماع الأمر والنهي، بناء على جواز استماع الأمر والنهي، الصلاة مأمور بها بهذا الفرق المعين مأمور به، والغصب منهي عنه، فإنه يكون من باب المجاورة التوقف، كما قال المحقق النائمي. المحقق النائمي من القائلين بجواز استماع الأمر والنهي، بأي كيفية؟ قال ها هنا من باب المجاورة، كأن الصلاتية جاورت الغصبية، فهما أمران مختلفان تجاورا. أو نقول أن تعدد العنوان يكفي بتعدد المعنون، فالمعنون ولو كان حقيقة واحدة ووجودا واحدا، لكن تعدد العنوان يكفي لامتثاله، فيكون مبغوضا من جهة وعنوان وناحية، ومحبوبا من جهة. كذب لأنه رجل طيب، لأنه خدمني، لأنه أحبه، ولأنه ابن فلانين، أو لأنه ارتكب يوما من الأيام الشيء الفلاني أكرهه، فيكون الشيء الواحد من حيثيات مختلفة محبوبا ومبغوضا بناء على جواز اجتماع الأمر والنهي. فإذا جواز اجتماع الأمر والنهي يرجع إما إلى تعدد العناوين والحيثيات، أو يرجع إلى كون الشيء من باب المجاورة لا من باب وحدة الموضوع. أقرأ العبارة. لا حيث لا يكون هناك أمر يقصد أصلا، وبالجملة مع الجهل قصورا، لا نفسه، لا مع العم ولا مع من ولا مع الجهل تقصيرا، مع العم لا يتمشى منه قصد القربة، مع الجهل قصورا، لأنه بحكم العام حتى ولو تمشت منه قصد القربة، القصد الفعلي ليس موجود هنا، ولكن وبالجملة مع الجهل قصورا بالحرمة، يعني بحرمة الغصب، أي حرمة موضوعا، يعني لا يعلم الغصبية للمكان، أي موضوعا في معناها، يعني حتى ولو كان يعلم أن الغصب محرم، لكنه لا يعلم أن دار زيد مغصوبة حيث يصلي فيها، فهذا موضوعا يرجع إلى الجهل بمن؟ إلى الغصبية الخاصة، إلى المصداق والوجود الخارجي للغصب. أو حكما لا، رجل جاهل حتى بالحكم لا يعلم أن المكان المغصوب منهي عن الصلاة فيه، يعلم أن الغصب لا، لكن يعلم بعض، لكن لا يعلم على أن الغصب من المبغوضات التي توجب النهي عن الصلاة مثلا. فإذا قد يكون الإنسان جاهلا بالشيء موضوعا وحكما معا، بل موضوعا أو حكما يكون الإتيان بالمجمع. المجمع ما هو؟ هو الصلاة في المكان المخصوص، هذا هو المجمع. يكون الإتيان بالمجمع امتثالا، يكون الإتيان بالمجمع شنو امتثالا. أي امتثال في واقع هذا؟ عفوا كثيرا، امتثالا وبداعي أمري بالطبيعة، لكن مو امتثال لأمره، أرجو التوجه، مو امتثال لأمر المجمع. المجمع بناء على امتناع اجتماع الأمر والنهي وترجيح جانب النهي لا أمر فيه، وبداعي من؟ وبداعي الأمر بالطبيعة، هذا تقدم في باب الضد. وبداعي الأمر بالطبيعة لا محالة، غاية الأمر أنه أي المجمع أو أنه ضمن الفعل، فإنه إما يرجع إلى المجمع أو يرجع إلى ضمير الفعل. غاية الأمر أن المجمع أو ضمير الفعل لا يكون أي المجمع والفرد مما تسع أي الطبيعة، هو أي الفرد والمجمع مما تسعه، يعني مما تسع الطبيعة، الطبيعة ذلك الفرد. واضح المسألة؟ فالطبيعة لا تسع ذلك الفرد، الطبيعة لوجود المزاحم لا تشمل ذلك الفرد، فلا تشمله كفرد مأمور به، لكن تشمله بما هو فرد فيه المقتضي موجود، فيه المحبوبية الذاتية موجودة. بل لا يكون مما تسعه أي الطبيعة ذلك الفرد بما هي مأمور بها، وحمسة بما هي محبوبة تسعه، لكن بما هي مأمور بها حتى يكون الفرد مأمورا به. لا، لو قيل بتزاحم الجهة، يعني لو قيل بأن الملاكة والمصالح والمفاسد ها هنا متزاحمة، لو قيل بتزاحم الجهة في وين؟ في مقام تأثيرها للأحكام الواقعية. إذا قلنا بأن الأحكام إذا تضادت عليكم السلام يقع فيها التزاحم، مو بناء على العلم بها، وذلك يوم فسرنا المصالح والمفاسد، هل أنها تتزاحم في واقعها ونفس الأمر، أو تتزاحم إذا علم بها؟ تقدم بالأمس على أنها أن القول المحقق وأن ما عليه الأكثر على أنه علم بها أو لم يعلم بها تتزاحم. فهنا لكون هذه عبارة لا بأس بها، فهنا لكون ملاك النفي أقوى لا يبقى للأمر مجال، لا يبقى للأمر مجال وعليه فلا يكون للمجمع أمر بناء على ترجيح جانب النهي، ولكن مع ذلك يكون هذا الفرد وهو المجمع مأمورا به لا بنفسه بل للأمر الوارد على طبيعته الصلاحية، على طبيعته الصلاحية. وأطرنا إزاي؟ وأما لو قيل بعدم التزاحم، وأما لو قيل بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، أرجو التوجه، هنا مسلكان: هل الأحكام الخمسة تتزاحم في المراتب الأربعة للحكم بناء على أن الحكم له أربع مراحل؟ مرحلة الاقتضاء الناس عن المصالح والمفاسد، ومرحلة الإنشاء وهي المرتبة الثانية بعد الاقتضاء الناس عن المصالح والمفاسد، ومرحلة الفعلية الحكم أي مرحلة البعث والذكر للمكلفين، ومرحلة التنجيز وهي مرحلة القدرة على امتثال التكليف، وهي مرحلة القدرة على امتثال التكليف. وخلال هذه مراحل أربعة استعاها المصنف في المقام. يقول المصنف إن الأحكام الخمسة الوجوب والحرمة والكراهة والاستحباب والإباحة من الأمور المتضادة المتزاحمة. هذه الأحكام مع كونها متزاحمة لكنها لا تزاحم فيها في مرحلة الاقتضاء للحكم، ولا تزاحم فيها في مرحلة الإنشاء للحكم. قد تنشئ أمور مختلفة ما لم تصل إلى مرحلة البحث والزجر إلى المكلفين، وهي مرحلة فعلية لا تقع فيها المزاحمة. المزاحمة من في المرحلة الثالثة تبدأ، وهي فيما لو أمرك الآمر بأن بعثك إلى شيء ونهاك عن ذلك الشيء، هنا يقع الخلاف. كيف يعقل في حق المولى أن يتبعني إلى شيء؟ إن الدفع التشريعي كالدفع التكويني، كيف يدفعني إلى شيء ويزجرني عن نفس ذلك الشيء؟ فمرحلة التضاد والنصيب في المرحلة الثالثة والرابعة. اكتبوا كيفنا لا بأس به. بل هناك نزاع، احنا ما عندنا نتكلم، هناك نزاع على أنه في مرحلة الإنشاء يمكن التضاد أو ما يمكن. المصنف يقول في مرحلة الإنشاء لا تضاد، لأنه لم يصل إلى مرحلة البحث والزجر، وإنما يكون التضاد في مراحل دفع والزجر لموضوع من الموضوعات. على كل، هل أنه كلام صحيح أو ليس بصحيح له محل ومجال آخر. اكتبوا شيئا ما. هاي وهو أما لو قيله، العلامة تكون ها هنا. اكتبوا وهناك طريقة أخرى، وهناك طريقة أخرى لتوجيه الأمر بعد حصول التزاحم. قالوا في باب التزاحم مسلكان، أحدهما أن بين الأحكام تزاحما في جميع مراتب الحكم، سواء في مرتبة الاقتضاء أو الإنشاء أو الفعلية أو التنجيز، وعليه فلأقوائية ملاك أحدهما، وعليه فلأقوائية ملاك أحدهما كالنفي مثلا، لا يبقى مجال للأمر حتى ولو كان الشخص جاهلا، كل المراتب فيها تضاد، وإذا كان التضاد عاما في المراتب الأربعة فيعم العالم والجاهل معا، لأن الأحكام في نفس الأمر والواقع متضادة. وأما مسلك الآخر، مسلك المصنف، فيقول إن الأحكام يقع بينها التزاحم في مرتبة الفعلية دون الافتضاح والإنشاء، فإذا كان المصلي جاهلا بالنهي فإذا كان المصلي جاهلا بالنهي لا يكون النهي فعليا، بالنسبة إلى الغفل مثلا، فيكون الثابت في المقام بالنسبة إلى هذا الجاهل هو الأمر فقط، دون النهي. صح المسألة؟ لأن مسألة التضاد وين مرحلتها؟ مرحلة الفعلية، يعني مرحلة البلوغ إلى المكلفين ببحث أو ذكر. فإذا كان جاهلا وقلنا لا تضاد في مرحلة الاقتضاء والإنشاء فلا يكمل التضاد، فلا تكون الأحكام في حقه متضادة، فلعدم علمه بالنهي لا يكون النهي فعليا، وإذا لم يكن النهي فعليا بقي الأمر وحده فكان ممتثلا للأمر. واضح؟ فإذا من جملة الصور التي حاولوا أن يصحوا بواسطتها الأمر هو هذه الصورة الأخيرة. أقرأ الكتاب. وأما لو قيل بعدم التزاحم وهو مسلك الآخوند، بعدم التزاحم إلا في مقام فعلية الأحكام، يعني لا في مقام اقتضائها ولا في مقام إنشائها، لكان المجمع، يهو المجمع وهو الفرد الواقع مع الغصب، لكان المجمع مما تسعه، يعني مما تسع الطبيعة ذلك المجمع، بل مما تسعه وامتثالا، يعني ويكون المجمع امتثالا، ويكون المجمع وهو الصلاة في الكون المقصود امتثالا لأمرها، أي لأمر الطبيعة. واضح المسألة؟ لأنه لم يصل الأمر إلى مرحلة الفعلية والنهي الفعلي، وإذا لم يكن كذا مثل له فالفرد ولو لم يكن مأمورا به لكن أمره الطبيعي يكون باقيا فيكون امتثالا للطبيعة بلا كلام. وقد انقدح بذلك، أي ببيان الفرق بين التزاحم والتعارض، وقد انقدح بذلك أي ببيان الفرق بين التزاحم والتعارض. ماذا انقدح؟ الفرق بينما إذا كان دليلا الحرمة والوجوب متعارضين. متى يكونا متعارضين؟ إذا كان في أحدهما ملاء دون الآخر لا على نحو التعيين، مثلا هذا التعارض. متعارضين فيما لو كان لأحدهما ملاء من الآخر على نحو عدم التعيين، وقدم دليل الحرمة، دليل من؟ يعني دليل الغفل، دليل لا تغفل، وقدم دليل الحرمة تخييرا فيما لم يكن هناك مرجح، أو ترجيحا فيما لو كان هناك في باب التعارض مرجح سندي أو دلالي لا يكون معه يعني مع التعارض وتقديم جانب النهي معه أي مع التعارض وتقديم جانب النهي مجال للصحة أصلا أي سواء كان الشخص عالما بالغصبية أو جاهلا عن قصور أو تقصير لأنه لا ملاك على الفرض في من في أحد المتعارضين. إذا قلنا نأتي بالملاك إذا كان من باب المتزاحمين مثل له إذا كان من باب المتزاحمين فنقول إن المهمة وإن لم يكن مأمورا به لهذا الفرد الخاص لكن لوجود الملاك نأتي به لأمر طبيعته لو كان المقام من المتزاحمين. أما لو كان المقام من المتعارضين فلا معنى لقول القائل أن يقول نأتي بالفرد المزاحم أو المزاحم لوجود الملاك لأننا فرضنا تعارضا وفي مقام فرض التعارض الملاك لأحد الطرفين موجود دون الآخر بل حيث لا يكون معه مجال للصحة أصلا يعني شنو الصحة أصلا إن كان إنسان عالما أو جاهلا جاهلا مقصرا أو قاصرا كل هذه المراحل لأن الملاك في أحد الطرفين فقط فيكون العمل باطلا يعني لا عمل. وبين ما كان وبينما إذا كان يعني كل من الدليلين للأمر والنهي من باب الاجتماع للأمر والنهي إذن إذا كنا من القائلين باجتماع الأمر والنهي وقيل بالامتناع باجتماع الأمر والنهي شرطين وتقديم جانب الحرمة لا تصير لأقوى ملاكه لأن دفع المفسدة كما قالوا أولى من جلب المفسدة من جلب المنفعة وما شاكل هذه التعابير حيث يقع صحيحا في مورد في غير مورد أن حيث يقع صحيحا في كثير من الموارد لا يقع العمل صحيحا لو كان عن علم وعمد ولا يقع العمل صحيحا لو كان عن تقصير أما لو كان عن جهل قصورا أو كان لنسيان أو كان لغفلة أو كان لما شاكل هذه الأمور غير مورد أي بعض الموارد لكان صحيحا. لماذا يكون صحيحا؟ لأن التزاحم معناه وجود الملاك في الطرفين تزاحما وقدمنا أحد الجانبين لأنه أهم من الجانب الآخر لكن الجانب الآخر لم يقصد المقتضي فلو أتينا به بنسيان أو جهل وما شاكل هذه الأمور لداعي أمر طبيعته لكان صحيحا. قد توجد العبارة حيث يقع العمل صحيحا المجمع صحيحا في غير مورد يعني في كثير من الموارد من بيان لهذه الموارد من موارد الجهل قصورا والنسيان والغفلة وما شاكلها. لماذا يكون يقع صحيحا؟ تعليل للصحة. لماذا يقع صحيحا؟ قال لموافقة ذلك الفرد الواقع في المجمع لموافقته للغرض وإذا حصل الغرض في مقام من المقامات أرجو توجه يسقط الأمر قلنا لأربعة موارد مولولة إما للامتثال أو لحصول الغرض أو لانتفاء الموضوع مولولة هذا لحصول الغرض ها هنا بل لموافقته للغرض ثم ترقى المصنف عن الغرض بل للأمر ولو أمر الطبيعة بل للأمر وهو أمر الطبيعة يعني إذن هنا يكون الامتثال صحيحا حتى بناء على قول القائلين أن العبادة تحتاج إلى أمر كصاحب الجواهر، فإن على قوله أيضا الأمر ها هنا حاصل ولو لم يكن أمرا للفرد بل للأمر بالطبيعة. بل ومن هنا علم أن الثواب عليه يعني على المجمع على محل التصادف من أي ثواب؟ من الثواب على الإطاعة للأمر، على الإطاعة للأمر أرجو التوجه. من امتثل حكما واقعيا كان إطاعة، ومن عصى حكما واقعيا كان عصيانا. في مقابل الإطاعة والعصيان التجري والانقياد. من تصور حكما وقدم عليه خطأ كان منقادا، ومن تصور حرمة فقدم عليها كان متجريا. وشلولة ولذا دعي يتكلم فيكون ومهنا علم أن الثواب عليه من قبيل الثواب على الإطاعة لم انقياد. ليس امتثال المجمع في المقام من باب انقياد وتصوري، من باب انقياد وتصور حكم، لا الحكم موجود إما للملاك أو للأمر بالطبيعة. واضح؟ فهو انقياد لا فهو عطف، فهو إطاعة لا انقياد. بل لا الانقياد ومجرد اعتقاد الموافقة، هي ومجرد اعتقاد بيان الانقياد، كما وأن الانقياد في مقابل التجري. التجري مجرد الاعتقاد الحرمة. وقد ظهر بما ذكرنا وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة. فإذا أرجو التوجه، يقول بهذه السبل المختلفة الثلاثة أو الأربعة التي ذكرناها إما للملاك أو لأمر الطبيعة أو لما شاكل هذه الأمور التي تقدمت، يظهر لكم أن القائلين بصحة الصلاة يستند قولهم إلى مثل هذه الأقوال أو للقول بجواز استماع الأمر والنهي. ومنه وقد ظهر بما ذكرناه من الكلمات والبيانات المتقدمة وجه حكم الأصحاب بصحة الصلاة في الدار المطلوبة مع النسيان أو الجهل في الموضوع. مو بس الجهل بالموضوع، مو بس ما يدري هذا غصب هذا المحل مقصود، بل أو الحكم حتى لو كان جاهلا بالحكم يعني لا يعلم أن المقصود منهي عنه. إذا كان الجهل عن قصور، مع أن الجلة يعني مع أن أكثر الأصحاب لولا الكل قائلون بالامتناع، مع كونهم من القائلين بالامتناع لكن قالوا بصحة صلاة الجاهل قصورا أو الناسي أو الناس. لماذا قالوا بالصحة القائل بالامتناع لا أمر عنده كيف يقول بالصحة؟ قالوا للأسف الطبيعة. ولماذا لها هذه الأمور؟ إذا مع النسيان يعني إذا كان بهذا الشيء فيها أبا يحسن تغير من معنى التنقيح. بل مع أن الجلة لولا الكل قائلون بالامتناع، مع كونهم قائلين بالامتناع وتقديم الحرمة، لكن مع هذا كله صححوا صلاة الناس، صححوا صلاة الجاهل قصورا، ويحكمون بالبطلان في غير موارد العذر وهو مورد العلم ومورد الجهل تقصيرا. هذه العبارة في غير موارد العذر، في أي مورد لا يكون الإنسان معذورا لو كان عالما بالحكم والموضوع ومتعمدا على الصلاة في المكان المقصود، أو كان لا يعلم لكن عدم علمه رجع إلى من؟ إلى تقصير في المقام. فلتكون الصور المتقدمة المصححة للصلاة، فلتكن من ذلك أي من المقدمات العاص التي ذكرناها وذكرنا صور الجواز فيها على ذكر. إذا عرفت هذه الأمور فالحق هو القول بالامتناع. من بعد هذه المقدمات كلها بين المصنف مسكه في المقام فقال فالحق هو القول بالامتناع أي بامتناع استماع الأمر والنهي كما ذهب إليه المشهور، وتحقيقه على وجه يتضح به أي بهذا الوجه فساد ما فيه أو يمكن أن يقال من وجهين. الآن يبين لنا الشيخ أربع مقدمات، من بعد ما يتم هذه المقدمات يستخرج منها نتيجة، وهي أن استماع الأمر والنهي يجب أن يكون في الوقت، أن الأمر والنهي لا يجب استماعهما، وأن الترجيح لجانب النهي فهو من الامتناعيين لا من القائلين بالجواز. حسب التوجه على نحو السرعة، اكتبوا مطلبين من المطالب الأربعة حتى نطبقها على نحو السرعة. المقدمات هنا أربعة، المقدمات هنا أربعة، يا مقدمات حسب التوجه، المقدمات للقائلين بامتناع استماع الأمر والنهي. إحداها إن الأحكام بنظر الآخذ متضادة، وبالأخص ما هو محل البحث منها وهو الوجوب والحرمة، فلا تجتمع الأحكام في واحد. ثم يقول وهذا التضاد ليس في مرحلة الاقتضاء أو الإنشاء أو الإنشاء، لأنه لو أنشئت أحكام متضادة بدون بلوغها إلى المكلفين لا يكون فيها تضاد، بل التضاد في مرحلة فعلية الأحكام وتنفيذها. ثم يقول فكيف يحصل، فكيف يحصل أن يكون الشيء الواحد كالكون أصل فيه في الدار المقصود فيه مبعوثا إليه ومزجورا عنه ومزجورا عنه؟ نطبق المقدمة الأولى، واضحة جدا، بل وجوه إلا من وجوه الاستدلال لسائر الأقوال يتوقف هذا التحقيق على تنفيذ مقدمات، أحدها أحد المقدمات أنه ضمير فعل، أنه لا ريب في أن الأحكام الخمسة التكليفية، الأحكام الخمسة التكليفية جميعاً بنظر الآخر، جميعاً بنظر الآخر متضادة. أرجو التوجه، كأنه عمم التضاد من الأعيان الخارجية ومن الأعراض الخارجية كالسواد والبياض إلى من؟ إلى الأمور الاعتبارية كالأحكام متضادة، لكن لا في مقام الاقتضاء ولا في مقام الإنشاء، بل في مقام فعليتها، يعني في مقام بحثها وزجرها، في مقام فعليتها، يعني في مقام بلغت مسامع المكلفين فكانت بحثا صلاحيا وزجرا غصبيا، بل في مقام فعليتها. واو عطف تفسير وبلوغها أي الأحكام إلى مرتبة البعث في الأوامر والزاجة في النواهي. ضرورة ثبوت المنافاة والمعاندة التامة بين البعث نحو واحد، يعني نحو شيء ووجود واحد. كيف يعقل أن الله سبحانه وتعالى يبلغ العبد بأن ينبعث ويندفع نحو صلاة وينزجر ويندفع عن غصبية هما متحققتان في مورد واحد؟ طبعا هذا نحو واحد، نحو شيء ووجود واحد في زمان، يعني نحو وجود نحو شيء واحد في زمان يعني واحد، والزاجر عنه أي عن نفس ذلك الشيء والوجود الواحد في ذات الزمان الواحد أيضا. وإن لم يكن بينها أي بين الأحكام الخمسة، وإن لم يكن بينها أي بين الأحكام الخمسة مضاد، بل أنا عندي بينها، إذا كان بينها يعني بين من؟ يعني بين الأحكام الخمسة، بناء على أنه بينهما بين الحكم الوجوبي وهو البعث وبين الحكم الزجري وهو النفي. وإن لم يكن بينها مضادة في مرحلة الارتضاء والإنشاء، في مرحلة الارتضاء والإنشاء، ما لم أجدت ما لم تبلغ الأحكام إلى تلك المرتبة وهي مرتبة الفعلية وهي مرتبة البعث والزج. شيخنا لماذا لا مضادة قبل مرحلة الفعلية؟ قال لعدم المنافاة والمعاندة على التفسير بين وجوداتها أي الأحكام الإنشائية. الآن فلتكن ألف من الأحكام موجودة مصدورة في الكتاب، ما لم تصل إلى مرحلة بعث الناس ودفع الناس عن عملين لا يكون في اعتقاد المصنف بينها مضادة، فكأنه في مرحلة إنشائها من منشئها ومولاها، ولو كانت صلاة وغصبا ولا وصلي ولا تقصد، لكن بما هي لا مضادة بينها بين وجوداتها الإنشائية قبل البلوغ، يعني قبل بلوغ الأحكام إليها أي إلى مرتبة الفعلية، كما لا يخفى فاستحابة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف، فاستحالة اجتماع الأمر والنهي في واحد لا تكون من باب التكليف بالمحال. التكليف بالمحال مثل من؟ التكليف بما لا يقدر عليه الإنسان، التكليف بغير المقدورات تكليف بالمحال. أمن الممكن أن يأمر المولى عبده بأن يقول له صلي في المريخ وهو يعلم أنه ليس قادرا من الصلاة في المريخ أم لا؟ الأشعر يقول بيه ألقاه في اليم مكسوفا وقال له إياك أن تتسلق بالماء، لا مانع من ذلك على نظر الأشعر. فالتكليف بالمحال يعني التكليف بما لا يطاق، التكليف بغير المقدور على قول الجبرية لا مانع، لكن التكليف المحالي أرض التوجه هذا محال حتى عند الأشعر. كيف يحصل في نفس الآمر شوق واندفاع إلى موجود إلى وجود معين، ويحصل منه عنده تنفر وانزجار عن شيء معين بأن يبعث ويزجر نحو شيء واحد؟ هذا تكليف محال يقول المصنف ويدعي، وليس من التكليف بالمحال. فإذا مقامنا يقول المصنف من المحال الذاتي لا من المحال لجهة المتعلق. وعبارة فاستحالة اجتماع الأمر والنهي بنظر المصنف في واحد لا تكاد تكون من باب التكليف بالمحال وهو غير المقدور، بل من جهة أنه بل المحالية من أي جهة؟ بل المحالية من جهة أن هذا التكليف بنفسه محال. لماذا بنفسه محال؟ لكونه متضادا، ووجود الأمور المتضادة في نفس المولى لا يمكن. كيف المولى يريد ولا يريد ويبعث ولا يبعث. واضح المسألة؟ هذا مقابل في نفسه. هو حسب الظاهر الإشكال يرد على المصنف على أن هذا اللسان شيخنا يرد حتى في مرحلة الإنشاء أنه كيف ينشئ المولى شيئا يريده ولا يريده. على كل يقول لأن التكاليف ليست بما هي إنشاءات إنما ثمراتها وتأثيراتها في مرحلة من؟ في مرحلة الفارس. فيمكن أن ينشئ لكن كيف يبعث ويعزر عن موضوع واحد. على كل بل من جهة أنه بنفسه محال أي للثبات ولرجوعه إلى إرادة الشيء وعدم إرادة الشيء ولرجوعه إلى البعث والذات في شيء واحد. بل من جهة أنه بنفسه محال فلا يجوز الاستماع للأمر والنهي في مثل الأمر المحال في نفسه للثبات وما قلناه حتى عند من يجوز التكليف بغير المقدور كالأثري. واقع المثل؟ واقع المثل؟ اكتبوا الوجه الثاني على نحو السرعة أيضا واضح. مقلنا مقدمة إحداها كتبت الثانية ثانيتها أن الصلاة والغصب من العناوين والأسماء المثيرة إلى المعنون وليس المدار على العنوان والاسم بل على المعنون والقارئ لأن الأحكام من الأوامر والنواهي إنما تتعلق بالوجودات الخارجية واضح العبارة؟ الآن واضح المطلب الثاني. يقول المصنف بناء على مسلكه أن الصلاة هي عنوان وأن غصبية عنوان. الصلاة هي عنوان بتلك الأفعال من تكبيرة حتى تسليم، فهي عنوان مشير إلى حقيقة خارجية يبعث إلى إيجادها المكلف. والغصبية عنوان مشير إلى حقيقة خارجية وهي الكون في أملاك الآخرين بدون رضاهم. واضح العبارة؟ فالمبغوض ليس هو عنوان الصلاة والمحبوب ليس هو المبغوض ليس هو هو عنوان الغصب والمبغوض ليس هو عنوان الغصب. هذه عناوين وأسماء مثيرة إلى من؟ مثيرة إلى وجود خارجي. الوجود الخارجي وهو الكون الصلاتي في الدار المصوبة هو محل العناوين. وهذه عناوين تشير إلى الزين. أنت لم تبغض عنوان زين، بغضت وجوده الخارجي. فرب اسمه كان جميلا في واقعه ككلمة عام من الأسماء الرقيقة، لكن لما كان منطبقة على جرثومة فساد وهيكل شيطاني في الخارج كانت من العناوين المبغوضة كانطباقها على ذلك الماكر الصادح مرسلنا عمرو بن العاص. فإذا نقول العناوين بما هي ليست مبغوضة ولا محبوبة لا بحث ولا زجر، وإنما المدار علينا على المعنون. ثم يأتي المصنف فيقول إذا كان المدار على المعنون إلى العنوان، المعنون شيء واحد وهو الوجود المعين الفردي، والوجود المعين الفردي لا يكون مجمعا للأمور المختلفة. أقبل عبارة الثانية ثانيتها إنه ضمير فعل لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. ما هو متعلق الأحكام؟ هو فعل المكلف. أرجو التوجه، ليس مراد المصنف هو فعل المكلف الخارجي، ففعل المكلف الخارجي الصلاة التي وقعت من المكلف في الخارج لا يتعلق بها الأمر، لأن تعلق الأمر بالفعل الخارجي للمكلف من باب تحصيل الحاصل، يعني بما يراد من المكلف إيجاده. وقال مثلا الفعل الذي يراد إيجاده من المكلف هو متعلق الأحكام، لأن الفعل المتحقق من المكلف كأنه تحصيل حاصل بل. ولذا قال لا شبهة في أن متعلق الأحكام هو فعل المكلف. واو أصل تفسير، وما هو في الخارج يصدر عنه، مصدر عنه حتى يتوجه عليه السؤال بما، وما هو في الخارج يصدر بنحو المضارع عنه أي عن العبد، وهو أي المكلف والعاد فاعل الفعل وجاعله وكل له، لا ما هو اسمه اسم الفعل. اسم الفعل هو عنوان الصلاة، عنوان الغص، هذا اسم الفعل، هذا ليس محطا بشيء. الذي هو المحط هو فعل الفاعل الذي يصدر منه في الخارج، وهو بلي وهو واضح، ولا ما هو عنوانه، يعني عنوان الفعل، عنوان الفعلات، عنوان الحرية، عنوان الرفية، عنوان كذا، عنوان كذا، ليس محلا لكلام المتكلم، بل المدار على من؟ على الحرية الخارجية لزيد، أو على الرفية الخارجية لمن؟ لزيد. ومثبلي ولا ما هو عنوانه مما انتفع عنه أي عن الفعل، بحيث لولا انتفاعه تصورا واختراعه ذهنا لما كان بأزائه شيء خارجا، ويكون الأمر المنتزع بحيث لولا انتزاعه تصورا واختراعه ذهنا، ذات العنوان المنتزع بما هو عنوان منتزع ليس بأزائه شيء، الذي له بأزائه هو الفعل الخارجي، لما كان بأزائه شيء خارجا ويكون الأمر المنتزع قد توجد باصطلاح خاص المقام خارج المحمول. عندنا خارج المحمول وعندنا المحمول بالضمينة، البياض والسواد من الأمور المحمولة بالضمينة باصطلاح الفلاسفة. وما كان منتزعا من صميم الشيء، وما كان منتزعا من صميم الشيء كإمكان الممكن ووجوب الواجب يسمى المحمول بالضمينة، هذا ليس مراد هنا. فإذا خارج المحمول بحسب اصطلاح الفلاسفة ما كان منتزعا من صميمه، وهذا ليس مرادا من خارج المحمول في اصطلاح الآخندها هنا. المراد في اصطلاح الآخندها هنا هي الأمور الاعتبارية التي تنتزع انتزاعا من الحقائق. وحمزنا من زيد الذي تسلط عليه المسلمون في ساحات القتال وقبضوه وما فدوه بفدية ولا ولا ولا ولا ننتزعوا الرقية، من كذا وكذا ننتزع الملكية، من كذا وكذا ننتزع كذا الكلية والكذا. فإذا ويكون الأمر المنتزع خارج المحمول، يا بس هذا الخارج المحمول الاصطلاحي الذي جئت به ها هنا شيخنا ما هو؟ قال وهي الأمور الاعتبارية للأمور الاصطلاحية بالفلسفة كالكلية كالملكية عفوا والزوجية والرفية والحرية والغصية والصلاحية وما شاكلها من هذه الأمور. بلي هذه عناوين مثيرة إلى معنوناتها إلى غير ذلك من الأحكام، غير ذلك من العناوين الانتزاعية من الاعتبارات والإضافات، من الاعتبارات والإضافات يعني الأمور الاعتبارية، من الأمور المضافة إلى ما إلى الحقائق الخارجية المنتزعة من الحقائق الخارجية. فإذا ليس هذا هو المدار، المدار على من؟ لا على الاسم والعنوان، بل على المعنون والخارج والوجود المعين. ضرورة أن البعث ليس نحوه، يعني ليس نحو الاسم والعنوان، والزاجر لا يكون عنه عن الاسم والعنوان، وإنما يفاد العنوان والاسم في الأمور في متعلق الأحكام. لماذا تؤخذ في متعلق الأحكام آلة؟ الصلاة عنوان لتلك الأفعال، الغصب عنوان لتلك لذلك العمل والعدوان الخارجي في متعالة للحاظ متعلقاتها، متعلق الصلاة ومتعلق الغصب وهو الفعل الصلاتي في الخارج وهو الفعل الغصبي في الخارج، والإشارة إليها أي إلى متعلقات الأحكام بمقدار الغرض منها أي من متعلقات الأحكام والحاجة إليها، لا بما هو هو، لا بما هو أي الاسم هو، لا بما هو هو أي لا بما